القاعدة اللي بنتكلم عنها اليوم هي يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم، يعني كان الحكم واحد اتحد يحمل المطلق على المقيد. إيش تفهمون من هذا لما يقول يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم؟ إيش تفهمون من هذا؟ هذا معلوم، ممتاز، هو ده اللي يراد به أصوليا، سواء اتفق في السبب أو اختلف في السبب. هو طالما أطلق وقال يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم، كأنه يقول سواء بقى هنا السبب اتفق أو السبب اختلف، عنده الضابط أن يتفق في الحكم. لذلك يعني يستدلون على هذه القاعدة بحديث اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. لأن مسلم لما معاوية كانت له جارية، والجارية بالغنم كانت ترعى الغنم، وجاء الذئب فذهب بغنم فصفعها صكها على وجهه، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم معاتبا نفسه على ما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سققتها فندمت أعتقها يا رسول الله، فقال إذا ائتني بها أولا، أفأعتقها؟ فقال ائتني بها. فلما جاءت قال لها مسلم من أنا؟ قال لها النبي سلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الفاء الوصف هنا يدل على أن الحكم مرتب على هذا الوصف، لإيمانها فاعتقها فإنها مؤمنة. واستدل على الإيمان بإيش؟ بشهاداتها بعلياء الله جل في علاه أنه فوق السماء، وبأن مسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق بأن هذا النص لما جاء لنصين، أحدهما مطلق والآخر مقيد. في قول الله قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إطلاقه الآن، وجاء وهذه للظهار، كفارة الظهار. والثانية الآية الثانية آية النساء في كفارة القتل الخطأ، قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي إلا أن يصدق. فقالوا هنا الآن نحمل المطلق على المقيد، وأيدوا ذلك بحديث سلم اعتقها فإنها مؤمنة. هذا بالنسبة لأصل أو التأصيل في القاعدة حمل المطلق على المقيد. أقول توضيحا المطلق والمقيد له أحوال أربع. الحال الأولى إذا اتفق في السبب وفي الحكم، هذا نقل بعض العلماء الإجماع على حمل المطلق على المقيد. إذا اتفق في السبب والحكم، فجاءت آية بنفس السبب ونفس الحكم، وجاءت آية أخرى بنفس السبب ونفس الحكم، ولكن هذه مطلقة وهذه مقيدة، يحمل هنا إجماعا المطلق على المقيد. قد قال به بعض العلماء وقالوا هو إجماع، والمحل والحق أن المحل محل اتفاق، كما قال الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى آخر الآيات. قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هنا في هذه آية أطلقت الدم المحرم، ونرى أن الآية في سورة الأنعام قد قيدت الدم، قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أولا حرم، والثانية الآية الثانية إيش؟ الثانية هات أول الآية لتعلم التحريم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائبة، إذن تحريم وتحريم، هذه الحكمة هو حرمت عليكم. ثانيا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني دم مسفوح محرم. يبقى الأولى محرم الدم مطلقا، والثانية الدم المسفوح هو المحرم. يبقى إذن العلماء يقولون وجب اتفاقا حمل المطلق على المقيد. يبقى الدم الذي يحرم هو دم الإيش؟ الدم المسفوح. ولذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن الدم يعلو اللحم في البرمة، فقالت لا شيء فيه، وكنا نأكله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا شيء فيه، هذا الدم ليس مسفوحا، الدم المسفوح الذي يجري، هذا الدم المسفوح هو النجس الذي حرمه الله جل في علاه. طيب هذه الحالة الأولى، حالة اتحاد الحكم والسبب. طيب الحالة الثانية اتحد الحكم واختلف السبب. الحالة الثانية اتحد الحكم واختلف في السبب. اتحد الحكم واختلف السبب، فالجمهور على الحمل، الجمهور على الحمل، يعني لو كان السبب مختلف لكن الحكم واحد فالجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد. وهذا بالنسبة للمثل الذي ضربناه. قال الله جل في علاه: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به، إلى آخر الآيات. هنا الله تعالى قال والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما يقولون فتحرير رقبة وجعلها مطلقة. يبقى إذن السبب الحكم تحرير رقبة، والسبب الظهار، الحنس في الظهار، الظهار. طيب، قال الله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فتحرير رقبة مؤمنة، الحكم تحرير رقبة مؤمنة، صحيح؟ طب السبب القتل الخطأ. يبقى عندنا حكمان الآن متساويان. لو جعلنا دائرتين، الدائرة الأولى الظهار حكمه تحرير رقبة، طيب، وقتل الخطأ حكمه تحرير رقبة مؤمنة، يبقى الحكمان واحد تساوية. واختلف في السبب، الأولى كانت للظهار والثانية كانت للقتل الخطأ. فهنا جمهور العلماء يرون بالحمل، جمهور العلماء يرون بحمل المطلق على المقيد. لذلك قالوا كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة. وطبعا من قال بقول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة عتق رقبة مؤمنة، معناه أنه لو أعتق غير مؤمنة لم تجزئ، وهذا قول كما قلنا الجماهير. خالف بذلك الأحناف والظاهرية أيضا مع الأحناف في هذا الباب، فلم يحملوا المطلق على المقيد، وقالوا نبقى مع الدائرتين كما هما، وهذا من باب التوسيع على عباد الله جل في علاه. الحق بأن هذا الكلام تأصيلا أو قياسا أو أثى أو نظرا فيه ما فيه من القوة والوجاه، ولأن هذا من باب التيسير على الناس أيضا، لأن طبعا تعلمون بأن الرقبة المؤمنة أغلى بكثير من الرقبة الكافرة. فالغرض المقصود هنا قالوا بالنظر وقالوا لا يحمل المطلق على المقيد. والذي رجح كفة الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية لما صكها قال فصككتها أفأعتقها، فقال صلى الله عليه وسلم ائتيني بها، فسألها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا اتحد السبب واختلف الحكم، السبب اتحد واختلف الحكم، هنا لا يحمل المطلق على المقيد على الراجح، وأيضا فيها خلاف، لأنه قد قال بعض العلماء بحمل المطلق على المقيد، اتفق في السبب واختلف في الحكم، وهذه مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. اتفق في السبب واختلف في الحكم، مثال ذلك كما مثل العلماء كوجوب مسح اليدين في التيمم، وجوب مسح التيمم اليدين في التيمم، ووجوب غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق، وجوب غسل اليدين إلى المرافق في الوضوء. هنا العلماء يقولون الحكم غسل اليدين إلى المرافق، والأول الحكم مسح اليدين، طيب، والسبب القيام للصلاة، السبب القيام الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فاتحد السبب والحكمان قد اختلفا، أما الحكم الأول ها فالغسل، والحكم الثاني المسح. فمن قال بأنه يحمل المطلق على المقيد ماذا يقول؟ هيقول المسح يكون للمرفقين، وحديث ابن عمر بقى ظاهر بذلك. طيب، ومن منع حمل المطلق على المقيد هنا هو الراجح الصحيح، قالوا أما اليد في الوضوء ففيها الغسل، وأما التيمم فلا يلحق به. فإذا لما؟ لأن الحكم قد اختلف، فإن كان الحكم قد اختلف فلا يصح إلحاق المطلق أو الحمل المطلق على المقيد. الحالة الرابعة في ذلك إذا اختلف الحكم والسبب. عندنا أربع حالات: اتفق في الحكم والسبب، اختلف في الحكم والسبب، اختلف في السبب، واتفق في الحكم، اختلف في الحكم واتفق في السبب. يبقى الحالة الرابعة اختلف الحكم والسبب، وهذا كإجماع قالوا لا يحمل المطلق على المقيد كقطع يد السارق، جاءت اليد مطلقة فلا تقيد بالمرافق في آية الوضوء. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى الحكم قطع اليد والسبب السارقة. قال الله تعالى يا الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الحكم غسل اليدين إلى المرافق، السبب القيام إلى الصلاة. يبقى إذن اختلف يد ويد، هو الآن نفس الآلة يد ويد، لكن الأولى قطعت من أجل السارقة والثانية غسلت إلى المرافق من أجل الصلاة، فاختلف في الحكم وفي السبب، فلا إلحاق باتفاق إلا من شذ، فلا إلحاق باتفاق إلا من شذ. لذلك ممكن نقول على أمثلة كثيرة في هذا الباب تنفع الفقيه جدا وطالب العلم في هذا الباب، مسألة حمل المطلق على المقيد الذي قال به الجمهور في مسألة الإسبال. مسألة الإسبال قال جمهور، كما نقل الإمام النووي في صحيح مسلم، نقل عن الجمهور وجمهور الفقهاء بأن المطلق يحملون على المقيد. الأئمة الثلاثة بل رواية عن أحمد أيضا قالوا بأنها يحمل المطلق على المقيد هنا، وهذا ضعف شديد، لأننا نظرنا وجدنا بأن الإسبال الآن اتفق السبب، اتفق السبب واختلف الحكم. الحكم الأول قال الله جل في علا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء فلن ينظر الله، لم ينظر الله جل في علا إليه يوم القيامة. ومعنى أن الله جل في علا لا ينظر إليه إذن هو غير مرحوم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب، والحكم الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين ففي النار. يبقى الأول لم ينظر إليه نظر الرحم، الثاني ففي النار. في النار وين؟ عرصات يوم القيامة، يعني على عرصات يوم القيامة فهو في النار، يعني رجله تنكوي بالنار ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار، يعني هذا عذاب في العرصات ثم ينظر سبيله إلى الجنة أم إلى النار. هذا بالنسبة للكلام على المثل الذي نستخدمه في هذا الباب أو نطبقه في هذا الباب بأنه لا يحمل المطلق على المقيد لأن الحكمين قد اختلفا. فيبقى إذن النووي وأيضا نقله عن الجمهور أنه قال يحمل المطلق على المقيد وأن الإسبال لا شيء فيه إلا إن كان كبرا، إلا إن كان كبرا وخيلاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو بكر وقال يا رسول الله يعني أنت قلت إن أزرة المؤمن إلى الساقين، قال وإزاري يتفلت مني، يعني أنا أمسكه أعيد يعني أربطه مثلا أو يعني لكنه يتفلت مني وينزل إلى الركبة، لأن أبا بكر كان رجلا نحيفا، لأن أبا بكر كان رجلا نحيفا. وهذه يعني إن قلنا بما قالوا وأن هذا دليل لهم على التفريق، قلنا الدليل عليكم، لأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه كان يتعهد، أولا يتعهد إزاره فيرفعه، ولما يرفعه ينزل لغاية فين؟ الكعبين أو بعد الكعبين. مع ذلك أصله كان وين؟ فوق، أصله كان فوق الكعبين، وهم يستدلون بذلك يقولون طوال الآن أبو بكر كان قد أسفل إزاره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال أنت لست مما يفعله إيش؟ كبرا أو خيلاء. فلما قال ذلك عد العلماء أن المسألة واقفة على الخيلاء. والحق بأننا حتى لو تنزلنا معهم في هذا الباب ونفصلت القول في ذلك، قلنا أولا الحمل المطلق على المقيد لا يصح لأن الحكمين قد اختلفا، والأمر الثاني نحن نقول الأصح والأسد ألا يفرق. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال مخيلة، كل الإسبال مخيلة، انتهى الموضوع. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل إسبال سواء كبرا كان فعله صاحبه كبرا كان أو لم يكن كبرا فهو إيش؟ فهو مخيلة، يعني يصل إلى المخيلة فهو وسيلة إلى هذا الكبر الذي يعاقب الله عليه بأنه لم ينظر إليه يوم القيامة نظر الرحمة. من ذلك أيضا ما نمثل به لعلمائنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وامهاتكم من واخواتكم من الرضاع. قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. هذا ايش؟ مطلق. هذا مطلق. والتقييد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها قالت كان فيما يقرأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عشر من عشر رضعات مشبعات يحرم، عشر رضعات مشبعات يحرم، ثم نسخنا إلى خمس رضعات مشبعات يحرم. يبقى أنا عندي المطلق أمهاتكم اللاتي، أو يقع اسم الرضاع على الاثنين، على الكثير وعلى القليل، أي أقل ما يقع عليه اسم الرضاع يكون محرما، لأن الله تعالى قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. إذن أي رضاع يحرم، مطلق الآية هكذا. لكن لما جاءت الآثار عن النبي المختار في حديث عائشة قال خمس رضعات مشبعات يحرم، يبقى هنا حمل المطلق على المقيد، لأن الحكم إيش؟ ها لا، الحكم متفق. شو حكم؟ متفق ولا مش متفق؟ متفق. طيب، وأيضا السبب متفق، سبب الرضاع، مفهوم؟ فإذا الآية جاءت مطلقة وحكمها التحريم، والحديث جاء مقيدا وحكمه التحريم، فاتفق في الحكم، وأيضا اتفق في السبب، لأن السبب هو إيه؟ الرضاع. نعم. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله في علاه أولا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. طيب قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذه مطلقة، اليد يطلق على يد إيش؟ الأصابع بالكف إلى الرسخ، واليد أيضا تطلق إلى الساعد، تطلق إلى المرفق، بل تطلق إلى العضد، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن الآن لما يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، القطع يكون كما قلنا لولي الأمر من هذه المراتب الثلاثة، لكن جاءت السنة وقيدت. إذن الحكم القطع، السبب الغناء، حكم القطع والسبب، آسف أنام وأنت بتوقظوني، يبقى الحكم القطع والسبب السرقة. طب النبي صلى الله أيضا بفعله أنه أوتي بسارق فقطع يده من الرسخ، قطع يده من الرسخ، يبقى الحكم القطع، السبب السرقة، يبقى إذن اتحد أيضا في الحكم والسبب، فوجب حمل المطلق على المقيد، فوجب حمل المطلق على المقيد. وهذه بعض الأمثلة التي يتدرب عليها طالب العلم في مسألة حمل المطلق والمقيد. والصحيح الراجح أن حمل المطلق والمقيد كما قلنا أن القسمة على أربعة، الحالات الأربعة، اتفق في الحكم والسبب، اختلف في الحكم والسبب، اتفق في الحكم واختلف في السبب، اتفق في السبب واختلف في الحكم. متى نحمل بسرعة على الراجح الصحيح؟ اتفق والحكم في الحكم والسبب اتفاقا، ها، وعند الجمهور اتفق في الحكم دون السبب، اتفق في الحكم دون السبب. طيب اختلف الحكم والسبب اتفاقا ايضا لا يحمل، والخلاف في الاخر. طيب هنا الحمد لله قد انتهينا من هذا المبحث، المبحث الذي يليه والفصل الرابع الكلام على المجمل والمبين. المجمل والمبين، ما هو المجمل؟ المجمل هو ما احتمل او ما ما ما ما, ما كان في معناه احتمالات ولم ياتي مرجح يرجح احتمال من هذه الاحتمالات، هذا هو المجمل. المجمل هو ما له احتمالات ولم يأتي مرجح يرجح احتمال عن احتمال، هذا المجمل. المبين اللي هو المحكم الذي لا احتمال فيه. طب مثل لنا المجمل، ها، يعني لأنه هو قال بعد ذلك بيانها، لكن ممكن تأتي بذلك مجملات الزكاة، الزكاة المجمل، مجمل ظاهر أنه إيش؟ مجمل. وآتوا الزكاة هذا مجمل، لأن لابد الصدقة هذه ينظر فيها، فوجدت أن الصدقة لابد أن في مال مخصوص، في زمن مخصوص، في شخص مخصوص، لشخص مخصوص، هذه الزكاة لابد في المال أن يبلغ إيش؟ لو كان من الفضة يبلغ خمس أواق، القول وسلم لا صدقة فيما دون خمس أو وأيضا إن كان يعني من الشعير أو غير الشعير فلا بد أن يكون يبلغ إيش؟ خمسة أواسق، 60 صاعا لا يبلغ خمسة أواسق، ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة. وأيضا المال مأخوذ منه مخصوص، إن كان السقي في مساقة السماء فإيش؟ فالعشر، وفي مساقة الثواني فربع العشر، وربع العشر أيضا في الذهب والفضة. ولابد من حوالين الحول والملك التام، فلها بعض الشروط اللي لابد. فهذا مجمل، هذا المجمل الذي يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، وجاء المبين من النبي صلى الله عليه وسلم. المبين هو المحكم كما قال تلك عشرة كاملة، هذا مبين. بالنسبة للمجمل المبين عندنا قاعدة مهمة جدا قبل هذه القاعدة التي يتكلم عن المصنف، هي قاعدة إيش؟ لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. وأنا صدرت الباب بها لأنها تنفع جدا طالب علم فقهيا، إنه في كثير من المسائل التي يعني نرى بأن مسلم قد فصل فيها الحكم، هم يقولون لا لعل ولعل، نقول دع لعل على إيش؟ خلف الكوكب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير بيان عن وقت الحاجة، لا يجوز له تأخير بيان عن وقت الحاجة، وهذا فيه مسائل كثيرة. القاعدة التي نتكلم عنها، لأن الله جل وعلا قال الدليل على ذلك أنه لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، أن الله جل وعلا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، وهذا بلاغ، البيان بلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولذلك يقول الله جل وعلا أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. القاعدة التي نتكلم عنها الآن، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يبقى لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، لكن هنا يجوز تأخير بيان إلى وقت الحاجة، لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، نعم، يبقى إذن يجوز تأخير بيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. والحديث الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن الله له أو أذن في الناس في العاشرة للحج، فحج في العاشرة كانت حجة الوداع. وجه النظر في هذا الباب أن الله قال وأنزل قبلها كثيرا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الحج إلا في السنة العاشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خذوا عني، صح؟ قال خذوا عني مناسككم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لنا جميعا كيفية التشريع وتبيين مناسك الحج، عندما قال خذوا عني مناسككم. وأيضا من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه. العلماء يقولون الآن الله تعالى لما قسم الأنفال قال فلله خمسه وللرسول وللقربى إلى آخر الآيات، ولم يذكر أن من قتل قتيلا له إيه؟ سلبه. فجاء الكلام البيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اضبطوا كل هذه الأموال، فيها أمور معينة منها أن من قتل قتيلا فله سلبه، كما حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء رجل قال أنا قتلت فلان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال نفلنيه يا رسول الله الدرع أو السيف أو المال، سلب هذا القتيل، فبحثوا عنه فلم يجدوا، فقام صاحب فقال ارضيه عنا يا رسول الله، أنا أخذت منه، هو قتله نعم وهذا له ولكني أخذت. فقال أبو بكر مجيبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها الله يعمد أسد من أسد الله ينافح عن الله عن رسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، من قتل قتيلا فله سلبه. ولذلك معوذ ومعاذ لما قتل يعني أكثر أهل الأرض في زمانه قتل من؟ أبا جهل. فنسلم نظر فقال كلاكما قتله، وجعل السلب لمعوذ أو لمعاذ، الله أعلم واحد منهما، لأنه هو الذي أسرع في قتل وأجهز. والحق أن الذي قتل وجز رأسه ومن؟ ابن مسعود، هو اشترك في قتله، وابن مسعود هو الذي جز رأسه. أيضا من ذلك حديث نسلم، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وهذه في تقسيم الصدقة في قول الله تعالى وللرسول ولذي القربى، وللرسول ولذي القربى. فبنو عبد الشمس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبني نوفل يعني جاء عثمان وجاء من؟ بنو عبد الشمس تمثلوا في عثمان، وبنو نوفل تمثلوا في من؟ جبير بن المطعم، يهيأ إلي ذلك أو ابن الحارث، أنا لا أذكر اسمه الآن، لكنهما تمثلا أو جاء للسلام فقالوا يا رسول الله نحن وبنو عبد المطلب سواء. دع الآن أنت من سيد بنو هاشم، من بني هاشم، طيب نحن وبنو عبد المطلب إيش سواء، قرابتنا منكم كقرابتهم منكم، فلما فضلتموهم علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب هكذا إلى يوم الدين، لا ما فارقوهم في جهرية ولا في إسلام. لذلك أنت ترى الشعب لم يدخل فيه من بنو عبد شمس، لم يدخل فيه من بنو نوفل، لم يدخلوا في الشعب، والشعب كله كان فيه من بنو هاشم وبنو المطلب. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم سهم القربة في بني هاشم وبني المطلب. وهذا أيضا بيان، هذا بيان، وهو مؤخر تأخير البيان عن وقت تأخير بيان إلى وقت الحاجة يجوز، وهذه أدلة كثيرة على ذلك. عندنا بعض الأمثلة أيضا ممكن نمثل لها في هذا الباب. الأصولي لازم يجلس يمحص النظر، وهو الذي يأتي بالجديد. دعك من المسائل التي يعني هي تعتبر قص ولز من الكتب السابقة. من ذلك أيضا ممكن أن نمثل لذلك عند الحنابلة، وعند بعض من وافق الحنابلة في الكلام على الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له احترقت، قال وما بك؟ قال احترقت هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تعتق رقبة؟ تملك رقبة؟ قال ما أملك إلا هذه على رقبتي. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال ما فعل بي ما فعل إلا الصوم، ما أستطيع. فقال له إذا أطعم 60 مسكينا، إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالكفارة. والرجل لم يوقع الحيطان ولم يوقع الرمال، وقع من؟ وقع زوجته، وقع امرأته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا عن حكم امرأته، سواء كانت مقرة، سواء كانت راضية، سواء كانت مكرهة، لم يذكر ذلك، صحيح ولا لا؟ هنا العلماء يعني الشافعي طبعا استنبط أنه عدم الذكر دل على أن الحكم إيش؟ ماض في الاثنين. على العموم ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فأرادوا أن يردوا على هذا الأصل، أصلوا أصلا آخر وقالوا إيه، لا ده ينزل تحت أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. تأخير بيان إلى وقت الحاجة يجوز. ما هو وقت الحاجة؟ عندما تيجي تسأل، عندما تأتي المرأة تسأل، هذا وقت الحاجة. طبعا هذا كلام ضعيف، لكن يمثل لهم بذلك، أنه يقول نخرج من هذا بهذا بالقاعدة، تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. يبقى إذن لو سألنا طب لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حال المرأة لو كانت مقرة أو كانت مكرهة؟ فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، إن كانت مقرة فعليها الكفارة. لم يبين، فقالوا لم يبين لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، هذا الذي يمكن أن نمثل له في هذا الباب. أيضا من هذا الباب أو التمثيل لهذا الباب كعب رضي الله عنه وأرضاه تخلف عن الغزو، وكلنا يعلم ذلك، تخلف عن الغزو، وهو الذي قال عن نفسه، يعني قال ما كنت يعني أكثر ظهرا من هذا اليوم، وما كنت كان مالكا وكان مستطيعا وكان شابا يافعا وكانت تدفع به الأمة الإسلامية، لكنه تقاعس ثم تقاعس وسوف ثم سوف، فأهلكته مادة التسويف، فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت أغنى مما أنا عليه في هذا اليوم. فقال له وسلم وأمره بإيش؟ أمر الصحابة بهجراني، قال له اذهب حتى يفصل الله في أمرك، فهجره وأمر بالهجران، أمر الناس بهجراني مع الثلاثة الذين خلفوا، فأمر أن الناس بهجرانهم حتى أنه كان شابا يافعا. أما هلال كان رجلا عجوزا كان يجلس في بيته لا يتحرك، أما كعب كان يذهب ويصلي الصلوات ويذهب يسلم عليهم وهم لا يسلمون وهو يسلم عليه، حتى يقول كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه ثم أنظر إلى شفتيه النبي صلى الله عليه وسلم هل يحرك شفتيه أم لا، سبحان ربي العظيم. فقال فإذا نظر السلام عليه نظر عليه نظر المغضب، فأما إذا أشح الآخر وجهه يعني يكون كالأب الحنون له وهو يهجره. حتى تصور الصورة ذهب لابن عمي قال أسألك أنشدك الله أسألك سؤالا واحدا، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. هادية قتلته قتلا شنيعا. ثم الفتنة الكبرى عندما بعث إليه ملك غسان وقال علمنا أن, أن, أن, أن سيدك قد قلاك فأتنا نواسك, لست بأرض هوان. فأخذها وقال والله إن هذه من البلاء أو إن هذا من البلاء, ووضع فيه التنور. صدق الله فصدقه وتوالت البلاء عليه, فلكنه نجح فيها بفضل الله جل في علاه. فجاءت التوبة من الله جل في علاه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات. تاب الله وأنزل الله توبته, لكن قبل أن ينزل الله التوبة بعث إليه نبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر قال فارق أهلك, فارق أهلك. قال أطلقها؟ قال قال رسول الله فارق أهلك, الذي وصلك فارق أهلك, إذن فارق أهلك. هنا فارق أهلك ولم يبين هل الفراق طلاق, هل الفراق ظهار, هل الفراق ماذا يفارقها ثم يأتي بها, ما يدري. فارق أهلك, فقال الحقي بأهلك, قال الحقي بأهلك. ثم جاء البيان بعد ذلك عندما نزل التوبة ردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون عقد. علم إذن المفارقة هنا لما قال الحق بأهلك لم يكن إيش, لم يكن طلاق. يبقى هذا اسمه تأخير بيان إلى وقت الحاجة. يمكن أن نمثل له يعني هذه, يعني طالب العلم لو جلس يفعل ذلك مع نفسه سيجد إن شاء الله ما يمكن أن يفعل به. عامة هذه من الأمثلة التي يمثل بها على قاعدة يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة, يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. القاعدة التي تلي هذه القاعدة, القاعدة الثالثة, يحصل البيان بالكتابة. البيان قد يكون بإيش؟ أصل البيان يكون باللسان بالكلام, وقد يكون بالإشارة. يبقى البيان قد يكون بالعبارة وقد يكون بالإشارة. وإيش الدليل أن البيان كان بالإشارة؟ يلا تونا بالدليل. ها نعم, أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسه, ممتاز, هذا هو بيان بالإشارة. لما صلى قائما, لما صلى قاعدا وهو مريض, فصلوا قياما فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسه. وأيضا ها لما لما لا لا لما لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشهر هكذا, الشهر هكذا, الشهر هكذا, فبين لهم أن الشهر إما يكون 30 وإما يكون الشهر إيش 29. فالغرض المقصود بأن هذه أيضا إشارة بالبيان, إشارة بإيش؟ بالبيان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على زينب ودخل قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح من رجم يأجوج ومأجوج ثم حلق. بعضهم يقول حلق 90, هذه بقى العرب يفعلونها. المهم حلق إشارة يبين لهم أنه إيه؟ كان قليلا من الردم قد هدم, ويل للعرب من شر قد اقترب. فزينب قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر إيش الخبث, نعم إذا كثر الخبث. الغرض المقصود أن البيان قد يكون بالعبارة وقد يكون وقد يكون بالإشارة, وقد يكون بالإشارة. وأيضا يكون البيان بالكتابة, وهذا ينفع جدا لمسألة الطلاق والقطاع الطلاق, لأن القلم أحد اللسانين, القلم أحد اللسانين. فيكون البيان أيضا بالكتابة, والدلالة على ذلك قوله سلم بأنه كتب في حديث عمر بن حزم, كتب سلم إيش كتاب اسمه كتاب مشهور جدا يا إخوة أبو بكر, ها عامل به الصدقات, كتاب الصدقات. لما تكلم سلم على الزكوات بأسر الزكوات, فهذا كتاب بيان بالكتابة. بيان كتاب الديات أيضا كان مع عمر بن حزم. وأيضا لما سلم تكلم عن العيد وتكلم عن الأضحية وتكلم عن الحج وقالوا في كل عام, قال لو قلت نعم لوجبت. ثم بعد ذلك قام أبو شات يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندي أنا ذبحت قبل الصلاة, فقال شاتك شات لحم, قال فإني عندي جزعة أو في رواية قال عناق, لكن الجزعة الأصح عندي جزعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. ثم قال اكتبوا لي, فقال اكتبوا لأبي شات, قال اكتبوا لأبي شات. فبيان أيضا بالكتابة. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل ملك الروم, بعث إليه بإيش؟ بالكتابة. بيانه الآن قال بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم, في الأدب حتى في الإلقاء وإعطاء الناس مكانتهم حتى يصل المرء إلى مأربه. وهذا من باب الإيه؟ ماشي ها سياسة شرعية, ها دعوة مبتزين, مش احنا عندنا مدهنة ومدراء, ده من باب ايش؟ المدراء. شوف بقى الفرق بين المدهنة والمدراء. المدهنة أن يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، والمدراء أن يترفق حتى بالخسيس، يترفق به يترفق به، يترفق بالفاجر بالكافر، يترفق به ليصل به إلى الأهم، ألا وهو أن يصل به إلى رضوان الله جل وعلا. قال بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، قال أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. قبلها قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. نعم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بعث إليه بالكتابة بيان لقضية الكون الكبرى. القضية الكبرى هي قضية توحيد الله جل وعلا، فدعاه كتابة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا وقال على هذه الخطوط هي فقال هذا الأمل وهذا أجل، فبينما هو كذلك إذ جاءوا الخط الأقرب كما قال خط المسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجل. وأيضا عندنا رواية ابن مسعود أن السلام خط خطا في الوسط ثم خط على جنبات الخط خطوطا وقال هذا صراط الله المستقيم، ثم قال وهذه الخطوط عليها إيش؟ على كل خط شيطان. فهذا أيضا بيان بالكتابة، بيان بالكتابة. إذن أيضا البيان يكون بالكتابة، وهذا يفيدك جدا في مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي مسألة إيش؟ في مسائل. المسألة الأولى هي مسألة أرسل زيد إلى امرأته على الهاتف، اسمه إيه؟ موبايل. على الهاتف رسالة كتب فيها أنت طالق. أو هذا بقى الآن تطلق ولا ما تطلق؟ هجيبه. المسألة فيها خلاف فقهي، المسألة فقهيا فيها خلاف فقهي، لكن الراجح صحيح في قول المحققين من أهل العلم الكتابة إيه؟ بيان، وأنها تطلق. والقلم أحد اللسانين، والقلم أحد اللسانين. زيد وصى لعمر وليس من عائلته وليس من أصوله بثلث ماله، وهذه كتابة، فهنا يحكم له بهذه الكتابة بيانا أن له الحق في إيش؟ أن له حقا في الإرث اللي هي في الوصية، كما قال الله تعالى من بعد وصية يصيب. هذه أيضا تطبيق عملي لتعلم كيف أن الكتابة فيها بيان، الكتابة فيها بيان. الملك يبعث إلى وكيله، ملك مثلا أو أمير في بلدة ما، ولي أمر يبعث بعزله ويضع غيره، الكتابة بيان. يعني لو لم تكن بيانا لم يأخذ به الصحابة. بعث عمر بن الخطاب كتابا مرسوما، هو كتابا بعزل خالد بن الوليد، بعث عمر بن الخطاب كتابا بعزل خالد بن الوليد وتنصيب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ما أحد من الصحابة اختلف في هذا الباب، وأخذ بالكتاب وعمل به، وأخذ بالكتاب وعمل به. ففيها دلالة واضحة جدا على أن البيان بالكتابة. ويبقى لنا بعض الكلام على البيان بالترك والبيان بالإشارة كما البيان بالفعل، وهذا إن شاء الله يعني نحاول أن ننجزه غدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.